ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا يا ربنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا لا علينا يا ربنا. علمنا منه ما جهلنا واجعله شفاء لنا ورحمة. اللهم انصرنا بالقرآن واجبرنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وآتنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعله شاهدا لنا وحجة لنا يا ربنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا بالقرآن في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة أن تجعلنا من أهل القرآن. اشفنا يا رحمن بالقرآن اشفنا يا رحمن بالقرآن شفاء لا يغادر سقما. اشفنا بالقرآن من الهموم والغموم والأحزان والكروب والآلام والأوجاع. اشفنا يا رحمن بالقرآن من صرع شديد وتشنج ومن آلم ووجع ومن السحر ومن السحر والحسد ومن السحر والحسد ومن آثر عيون وأنفس ومن آثر عيون وأنفس. اشفنا يا رحمن بالقرآن اشفنا يا رحمن بالقرآن اشفنا يا رحمن بالقرآن اشف يا ربنا رؤوسنا اشف يا ربنا رؤوسنا بالقرآن اشف يا ربنا الرأس بالقرآن اشف يا ربنا القلب بالقرآن والصدر بالقرآن والبطن بالقرآن. اشفنا يا ربنا من أسحار عظيمة قوية شديدة بالقرآن بالقرآن. اشفنا يا رحمن بالقرآن واجعله حجة لنا يا منان واجعله حجة لنا يا ربنا يا رحمن. اجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة اجعل يا ربنا القرآن شفاء لنا ورحمة. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اشفنا يا رحمن بالقرآن اشفنا يا رحمن بالقرآن اشفنا يا رحمن بالقرآن. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اشفنا يا رحمن بالقرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل لرأيته خاشعا على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم. إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي. اهدنا بالقرآن واشفنا بالقرآن إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي. اهدنا بالقرآن هداية عظيمة هداية تامة كاملة يا ربنا. اهدنا بالقرآن لرضاك وجنتك يا رحمن اهدنا بالقرآن لما ينفعنا في ديننا ودنيانا يا رحمن يا منان. اهدنا بالقرآن لما فيه الشفاء والعافية لأرواحنا وعقولنا وأجسادنا وحظوظنا ونصيبنا يا ربنا يا رحمن. إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إن هذا القرآن يهدي اهدنا يا ربنا بالقرآن هداية لرضاك وجنتك يا رحمن وهداية لشفائنا وعافيتنا ودفع بلائنا وأعدائنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن هذا القرآن يهدي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خسرهم يا ربنا عدتهم وعتادهم وأسحارهم وعقدهم خسرهم يا ربنا قوتهم ونشاطهم هؤلاء السحرة والحسدة الظالمين الباغين المعتدين. إن هذا القرآن يهدي

نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تهدينا بالقرآن، اهدنا بالقرآن هداية لا ضلال بعدها، أسعدنا بالقرآن سعادة لا شقاء بعدها، اشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن لا بلاء بعده يا ربنا، اشفنا من أمراضنا بالقرآن لا أمراض يا ربنا بعدها أبدا، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، اهدنا بالقرآن لما يطهر أجسادنا وقلوبنا ورؤوسنا، والحظ والنصيب من آثار الأسحار والحسد والعيون، اهدنا بالقرآن لتنقية وتصفية الأجساد والأرواح من الأسحار والحسد والعيون يا رحمن، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، اللهم اشفنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وآتنا بالقرآن، اللهم انصرنا على الأعداء بالقرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن للشفاء والعافية، لشفاء الأرواح والأجساد يا ربنا يا ربنا، لشفاء الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس، المخ والمخيف، السمع، البصر، الذاكرة يا ربنا، والذهن يا ربنا يا ربنا، والشعر والوجه يا ربنا، شفاء الرأس، اللهم اهدنا بالقرآن يا ربنا لشفاء الرأس وخروج البلاء يا ربنا من الرأس، وخروج البلاء والأعداء من الرأس، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن لشفاء الرأس، لشفاء الرأس، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء القلب والصدر، لشفاء البطن والرحم، لشفاء البطن والفرج، لشفاء البطن والفرج، لشفاء القفا والظهر، لشفاء القفا والظهر، لشفاء من العقد، لشفاء من مارد وعفريت، لشفاء من مارد وعفريت، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، اللهم يا ربنا اهدنا، اهدنا يا ربنا لشفاء، لشفاء الروح والجسد، لشفاء الروح والجسد، اهدنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا لشفاء الرأس من دوخة وصداع وألم وتشنج وصرع، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء من الأورام، شفاء من الأورام، شفاء يا ربنا من الأورام، شفاء يا ربنا من العقد، من العقد في الغدد، من العقد في الغدد، وأثرت على الهرمونات والفيتامينات، اللهم شفاء لا يغادر سقما، أسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، سبحانك يا ربنا، اللهم اهدنا يا ربنا للشفاء والعافية وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء وخروج البلاء والأعداء إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي اهدنا يا ربنا لما يخرج عنا الأسحار لما يخرج عنا الأعداء من المردة والعفار من المردة والعفار اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا لإبطال الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منذورة ومذرورة اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا بالقرآن إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي اهدنا يا ربنا بالقرآن لما يخرج عنا أسحارنا وحسدا فينا وعيونا وحسدا فينا وعيونا وعقدا مشتركة بين الأم وولدها في الأم لولدها مربوطة مربوطة مربوطة ومعقودة اهدنا يا ربنا بالقرآن لنا يا ربنا لفكها يا ربنا لفك المرابط في الأم لولدها في الأم لولدها في الأم لولدها في الأم لولدها إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي اهدنا بالقرآن للشفاء يا ربنا وحصول العافية يا ربنا ودفع العدو ودفع العدو الصائر العارض علينا وفينا إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي اهدنا يا ربنا بالقرآن اهدنا يا ربنا لشفاء وعافية لشفاء وعافية وحصول أجر عظيم يا ربنا اللهم ارفعنا وانفعنا وانصرنا واجبرنا بالقرآن اجبرنا بالقرآن يا منان اجبرنا بالقرآن يا قدير يا عظيم يا منان إن هذا القرآن يهدي نسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد رفعت البلاء عنهم إلا وقد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم يا ربنا إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي نسألك ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد عافيت الأمة وابنها وزوجها وأولادها أجمعين أجمعين ذكورا وإناثا من الأسهار والحسد من الأسهار والحسد والعيون والعقد والعيون وكل العقد والعيون وكل العقد إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي اللهم إنا نسألك هداية هداية شفاء وعافية هداية شفاء وعافية بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا رحمن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. نسألك يا ربنا هداية، نسألك يا ربنا شفاء، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. نسألك يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا هداية، نسألك يا ربنا عفوا، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. نسألك يا منان بالقرآن، نسألك يا منان بالقرآن، نسألك يا منان بالقرآن. اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن، عفوا وعافية بالقرآن، يا ربنا انصرنا بالقرآن، يا ربنا وعليك يا ربنا بالظالمين يا ربنا بالقرآن. اللهم أهلك يا ربنا الظالمين بالقرآن، اللهم أخرجهم يا ربنا بالقرآن، اللهم أهلك يا ربنا الظالمين بالقرآن، أهلك يا ربنا الظالمين بالقرآن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن. الله أكبر. احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن، احل يا ربنا العقد بالقرآن. فك المرابط يا ربنا كلها بالقرآن، فك المرابط يا ربنا كلها بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي. فك العقد يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، اهلك يا ربنا العقد كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اهلك يا ربنا الظالم بالقرآن، اهلك يا ربنا الفاجر بالقرآن، اهلك يا ربنا الساحر بالقرآن. اطل يا ربنا السحر بالقرآن، اطل يا ربنا السحر بالقرآن، اطل يا ربنا السحر بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد، الحسد الحسد والعين بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد والعين بالقرآن، اطل يا ربنا الحسد والعين بالقرآن. اشفنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا يا ربنا بالقرآن لحصول الشفاء والعافية يا ربنا لقلوبنا، يا ربنا لأبداننا، يا ربنا لأرواحنا، يا ربنا لعقولنا، يا ربنا الحظ والنصيب، يا ربنا الحظ والنصيب، يا ربنا الحظ والنصيب. يا الله يا ربنا يا ربنا، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي. نسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد عافيتنا بالقرآن ونصرتنا بالقرآن يا ربنا يا ربنا، وآتيتنا بالقرآن يا الله، ونفعتنا بالقرآن يا ربنا، ورزقتنا بالقرآن يا ربنا، وعافيتنا بالقرآن وآتيتنا بالقرآن ونصرتنا بالقرآن وعافيتنا بالقرآن ونصرتنا بالقرآن وعافيتنا بالقرآن وأخرجت البلاء بالقرآن وأخرجت البلاء بالقرآن وأخرجت البلاء بالقرآن. يا ربنا يا رحمن، يا ربنا يا منان، يا ربنا يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي. اهدنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا للنصر بالقرآن، اهدنا للشفاء بالقرآن، اهدنا للعافية بالقرآن، اهدنا للنصر بالقرآن، اهدنا يا ربنا لعظيم الرزق بالقرآن. اهدنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا هداية لا ضلالة بعدها بالقرآن، اهدنا للسعادة بالقرآن، اهدنا للسعادة بالقرآن، اهدنا يا ربنا للسعادة بالقرآن، اهدنا للشفاء للشفاء للشفاء والعافية والعافية والعافية بالقرآن بالقرآن بالقرآن. اهدنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا يا ربنا بالقرآن، اهدنا يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. اهدنا يا ربنا بالقرآن شفاء وعافية وخروجا للبلاء وخروجا للأعداء وقتلا للأعداء وقتلا للأعداء يا ربنا يا ربنا، وتفجيرا للعقاد وتفجيرا للعقاد. عباد الله يفجرونها تفجيرا، فجرت فجرت فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانبجست

للعقدة للعقدة للعقدة للعقدة للعقدة. احل يا ربنا كل العقدة من القلب والصدر والبطن والبطن والبطن. احل يا ربنا كل العقدة من الرأس ومراكز الإحساس. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. احل يا ربنا كل العقدة. خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. سميكة سميكة. عظيمة شديدة. احل يا ربنا كل العقدة. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة. وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير يا ربنا يا ربنا. إلا أحللت العقد إلا فقدتها يا الله. والمرابط كلها يا ربنا يا ربنا. التي في الأم لابنها التي في الأم لابنها التي التي في الأم في الأم لابنها في الأم لها ولأولادها لها ولأولادها لها ولأولادها لها ولأولادها لها ولأولادها. اللهم فك مرابط يا ربنا فك مرابط يا ربنا.